نعم سليم. والله يبقى يبنى الدعاء على البيت من يجي تلقوه إلى وقت إيش؟ يبقى أن على البيت تلقوه إلى وقت نعم صحيح. لا وأيضا من المهم أنه إذا قال أنا من آل البيت نقول يجب أن تكون أول من ينصر سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من آل بيته، فكيف تدعو إلى مخالفته؟ ثاني شيء في هذه الناس يسمون عمار مشرى وجالهم يأخذ جميع مرسولية ولا أبيهم بلهي وشلون؟ في هذه الناس كل مشرى أيه؟ الرجال يأخذ من البيت على كل حال هذا من الغلط، اظفر بذات الدين تلفت ذلك. الله المستعان. بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا اللهم صل وسلم على آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وأما الجواب المفصل فنقول مدار هذه الشبه على أصلين: منقول وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن بعض الأعيان، ومعقول وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة. فأما النقل في ذلك فإما كذب أو غلط أو ليس بحجة، فقد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. نعم لا أو ليس سبق نظير هذه العبارة في أول. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين إما كذب وهو أن يتعمد الإنسان الكذب الناقل، أو غلط بأن يزيد أو ينقص أو يقدم ويؤخر، أو ليس بحجة بأن يكون نقله على ما هو عليه لكنه عما ليس قوله حجة. نعم. وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون. بل قد ذكرنا القاعدة لاعتناكم إذا تكلمنا على جملة من الكتاب يبدأ من بعدها مباشرة، لأن كلامي ينسل لقبل. نعم بل قد ذكرنا. أو ليس بحجة بل قد ذكرنا. بل قد ذكرنا النقل عمن يقتدى به بخلاف ذلك. إذن يعني معناها أن إذا ثبت المنقول فهناك معارض، واضح؟ وأما المعقول فنقول عامة المذكور من المنافع كذب، فإن هؤلاء الذين يتحرون الدعاء عند القبور وأمثالهم إنما يستجاب لهم في النادر، ويدعو الرجل منهم ما شاء الله من دعوات فيستجاب له في واحدة، ويدعو خلق كثير منهم فيستجاب للواحد بعد الواحد. وأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحار ويدعون الله في سجودهم وأدبار صلاتهم وفي بيوت الله؟ فإن هؤلاء إذا ابتهلوا من جنس ابتهال المقابريين لم تكد تسقط لهم دعوة إلا لمانع. بل الواقع أن الابتهال الذي يفعله المقابريون إذا فعله المخلصون لم يرد المخلصون إلا نادرا، ولم يستجب للمقابريين إلا نادرا، والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان هؤلاء لا يستجابهم إلا نادرا، وهؤلاء لا يسقط دعاهم إلا نادرا، فأي الفريقين أحق؟ نعم من لا يسقط دعاه إلا نادر. فبدل أن تذهب إلى المقبرة يذهب إلى بيت من بيوت الله. اللهم استعان. نعم. والمخلصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، أو يدخر له من الخير مثلها، أو يصرف عنه من الشر مثلها. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. فهم في دعائهم لا يزالون بخير. وأما المقبريون فإنهم إذا استجيب لهم نادرا، فإن أحدهم يضعف توحيده ويقل نصيبه من ربه، ولا يجد في قلبه من ذوق الإيمان وحلاوته ما كان يجده السابقون الأولون، ولعله لا يكاد يبارك له في حاجته. اللهم إلا يعفو الله عنهم لعدم علمهم بأن ذلك بدعة. فإن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله على اجتهاده وغفر له خطأه. وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع، كالتمريجات الفلكية والتوجيهات النفسانية، كالتمزيجة بالزاج. نعم كل التمزيجات، ولعل هذا الرأي أصح، ولعل في ألف وطاء التمزيجات. نعم. ولعلها بالرأي أصح. والتمريجات مأخوذة من المرج، وهو الخلط والفساد والاضطراب والقلق. ولعل القصد بها هنا تخرصات الفلكيين والذين يعتقدون أن للأفلاك تأثيرا وتخلطهم بذلك. والتمزيجات أيضا بمعنى الخلط وما ركب عليه البدن من الطبائع. بالراء ولا بالزاي؟ لا نصف الثاني. وما قال نسخة، بس يعني تحرى وما قال نسخة، يقول لعلها تكون بالراء. بالراء؟ إيه، يقول لعلها أصلها بالراء. لا، وحتى التمزيجات وجيهة جدا. وجميع الأمور التي يظن أن لها تأثيرا في العالم وهي محرمة في الشرع، كالتمزيجات الفلكية والتوجيهات النفسانية، كالعين والدعاء المحرم والرقى المحرمة، أو التمزيجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مرض برا. أو التمريجات الطبيعية ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب. فإن هذه الأمور التي لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل لا يحصل لأحد منها. فإن هذه الأمور لا يطلب، ما فيها التي فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل لا أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي إلا كانت عاقبته فيه الدنيا عاقبة خبيثة، دع الآخرة. والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم، فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصل بها الغرض، ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. والأسباب ولهذا هؤلاء الذين يزورون المدينة وقصدهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتعلق قلوبهم بالقبر وبالمقبرة البقيع أكثر من تعلقهم برب العرش، حتى إننا رأينا أحدهم فاته الذهاب إلى المدينة في موسم الحج، لأنه منع السفر للمدينة لقرب الموسم، فجعل يبكي بكاء شديدا. كنا لماذا فاتنا الزيارة، فاتتنا الأنوار، يعني ينفرد فاتتنا الأنوار. وش الأنوار؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والكعبة ما تم على هذا. لذلك هذه المسألة خطيرة، يعني تعلق الإنسان بالمخلوق لا شك أنه يصرفه عن الخالق مهما كانت درجة المخلوق، فعليك بالتعلق بربك، هذا هو الذي ينفعك. الخلق يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. حتى إن بعض السلف يكره أن يذهب إلى الطبيب ليداويه، يخشى أن يتعلق به قلبه أكثر من تعلقه بالله، ويفضل أن يتوكل على الله حق التوكل ويشفى بإذن الله. نعم. والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب المباحة أو المستحبة، سواء كانت طبيعية كالتجارة والحراثة، أو كانت دينية كالتوكل على الله والثقة به وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكالصدقة وفعل المعروف. انتبه لكلمة الكلمات المأثورة، يعني أن الأدعية المأثورة في القرآن والسنة أفضل الأدعية. أخان، الدعوات المأثورة في الكتاب والسنة أفضل وأطيب وأجمع وأنفع من هذه الكلمات والأدعية المستوعة. ولهذا يجب الحذر مما ينشر أحيانا بين الناس، بين العام المساكين ينشر بينهم أدعية بعضها غلط لكنها مستوعة منمقة فيغتر الجهلة بها. والواجب على طلبة العلم أن يبينوا أنه لا دعاء أنفع ولا أجمع مما جاء في الكتاب والسنة. ولهذا قيد الشيخ رحمه الله بقوله الكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه. نعم. بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكالصدقة وفعل المعروف يحصل بها الخير المقصود أو الغالب، وما يحصل من ضرر بفعل مشروع أو ترك غير مشروع مما نهي عنه فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة. مكثور؟ نعم. مكثور؟ مكثور نعم، يعني أكثر مما يحصل من المنفعة. وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة، فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة. الآن مثلا إن المشركين إذا كانوا في البحر وغشيهم موج كالظلل ماذا يدعون؟ يدعون الله، يعرفون أنه لن يكشف هذا الضر إلا الله عز وجل، وعند آلهتهم يدعون آلهتهم، مما يدل على أن الدعاء النافع هو دعاء الله تبارك وتعالى. نعم. وهذا الأمر كما أنه قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع فهو أيضا معقول بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة، فإن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا والآخرة ويجلبان كل خير ويدفعان كل شر. فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل بتلك الأسباب المحرمة لا خير محض ولا غالب، ومن كان له خبرة بأحوال العالم وعقل تيقن ذلك يقينا لا شك فيه، وإذا ثبت ذلك فليس علينا من سبب التأثير أحيانا، فإن الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث في الأرض أو السماء لا يحصيها على الحقيقة إلا هو، أما أعيانها فبلا ريب، وكذلك أنواعها أيضا لا يضبطها المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت طريقة الأنبياء عليهم السلام أنهم يأمرون الخلق بما فيه صلاحهم وينهونهم عما فيه فسادهم، ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات كما تفعل المتفلسفة، فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر. والله عجائب، هذا كلام مهم، يعني اشتغال الإنسان بأسباب الكائنات وطبائعها الفلكية والأرضية كما قال الشيخ رحمه الله نفعه قليل وهو مضيع للوقت، ويحرم الإنسان مما هو أهم، وربما يكون ضارا، لأن الإنسان لا يحيط بحكمة الله عز وجل. قد يقول الشيطان هذا تناقض في الخلق، هذا تناقض في التكوين، هذا كذا هذا كذا. ولهذا نرى الذين يبحثون في هذه الأمور ويتعمقون فيها وليس عندهم من علم الشرع شيء، نرى أنهم قاصرون مهما بلغ. الله المستعان. نعم. ومثال النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقول فإن ذلك كثير التعب قليل الفائدة أو موجب للضرر، فيكون تعب وضرر. نعم. ومثال النبي مثال الطبيب. ومثال النبي صلى الله عليه وسلم مثال. لا، ما عندنا صلى الله عليه وسلم. عندي. ها؟ قل عندي. ما هي بعندك؟ عندك؟ ما هي عندك؟ لأنه لا يوجد محمد عليه الصلاة والسلام، محمد صلى الله عليه وسلم. مثال النبي يعني في أمته عام. ومثال النبي مثال طبيب دخل على مريض فرأى مرضه فعلمه فقال له اشرب كذا أو اجتنب كذا، ففعل ذلك فحصل غرضه من الشفاء. والمتفلسف قد يطول معه الكلام في سبب ذلك المرض، في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ما أوجبه. ولو قال له المريض فما الذي يشفيني منه لم يكن له بذلك علم تام. والكلام في بيان تأثير بعض هذه الأسباب قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه. صحيح، لا شك فيها، يعني التعمق بهذا ربما يكون فتنة للإنسان بهذا إذا لم يكن عنده عقل راسخ أو دين قوي. نعم. قد يكون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه بحيث تختطف عقله فيتأله إذا لم يرزق من العلم والإيمان ما يوجب له الهدى واليقين، ويكفي العاقل يعلم أن ما سوى المشروع لا يؤثر بحال فلا منفعة فيه، أو أنه وإن أثر فضره أكثر من نفعه. ثم سبب قضاء حاجة بعض هؤلاء الداعين والأدعية المحرمة. الداعين بالأدعية. الأدعية. ثم سبب قضاء حالة بعض هؤلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وهن لاستجيب له لصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا. وإن كان تحري الدعاء عند الوثن شركا، ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لو كان قد استجيب له. نعم ماشي. ولو استجيب له على يد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فإنه يعاقب على ذلك ويهوي به في النار إذا لم يعق الله عنه، كما لو طلب من الله ما يكون فتنة له. كما أن ثعلبة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينتهي حتى دعا له، وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. وكان ذلك سبب شقائه في الدنيا والآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل حديث ثعلبة لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هناك القرآن، فإن الرجل تاب وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وأبن عثمان وردوا، وهذا ينافي القرآن، لأن الله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد ثبت من الناحية الحديثية أنه غير صحيح. نعم. ولا أدري هل أتى للرسول أو لا، أنا نسيت، هل منكم يذكر؟ نعم أتى للرسول. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل. اللهم صل وسلم. فكم من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الدعاء وكان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة، تارة بأن يسأل ما لا يصلح له مسألته كما فعل بلعام وثعلبة، وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم، وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لا يحبه الله كما قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فهو سبحانه لا يحب المعتدين في صفة الدعاء ولا في المسؤول، وإن كانت حاجتهم قد تقضى فأقوام ناجوا الله في دعواتهم بمناجات فيها جرأة على الله واعتداء لحدوده وأعطوا طلبتهم فتنة ولم يشأ الله سبحانه بل أشد من ذلك. نعم. وأعطوا طلبتهم فتنة ولما يشاء الله سبحانه بل أشد من ذلك. ألست ترى السحر والطلسمات والعين وغير ذلك من المؤثرات في العالم بإذن الله قد يقضى بها كثير من أغراض النفوس، ومع هذا فقد قال سبحانه ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. خير قف عليها. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه مثل هذه ترد في القرآن كثير، فيجب الوقوف عليها، لأنك لو وصلت لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون لكان تقييد كونها خيرا بإيش؟ بعلمه، وليس هذا مراده. نعم. أي نعم. أي نعم. إيش؟ أي نعم. هذا فيه نظر، إذا كان الإنسان حمله على الإقسام على ربه حسن الظن بالله عز وجل وأنه مجيب الدعوات ولم يقسم على الله تعالى بشيء محرم فليس من الدعاء، بل هذا من حسن الظن بالله. أما إذا كان يقسم على ربه لحسن ظنه بنفسه وإعجابه بها فهذا حرام. وهو أكبر. أكثر. ها. يعني معناها أنكم إذا أكثرت من العمل فالله تعالى أكثر لأنه يعطيكم الحسنة بعشر أمثالها. شيخ الإسلام ذكر ذلك أن المجتهد إذا أخطأ أثابه الله. نعم. الاستنكار السائل جائز شيء؟ ربما يكون عامي ما يعرف وظن ان هذا خير، ان هذا خير، او مثل كان له رجل يقلده. نعم. ماذا ماذا ماذا ماذا أنت فهمني سؤالك، فهمني سؤالك، تقول ماذا إيش؟ إيه أنت تسألني تقول ماذا إيش؟ إيش اللي بعد ماذا؟ ما فهمت؟ ما فهمت إيش؟ يعني قوله هو الكلام في أسباب الكائنات. نعم. يعني أسباب مثلا الكسوف مثلا، أسبابها الرياح، أسباب الأمطار، وما أشبه أسباب الخسوف، الخسف بالأرض يعني. نعم. لا لا لا، مراد أن يشغل نفسه بهذه الأسباب، أما إنسان ينظر إليها ظاهرا فقط ويقول هذه من آيات الله، ما يعد تعمق وأتعب نفسه. نعم. كانت حال الدعاء إيش؟ كانت حال الدعاء عند الوطن شركة. نعم. إيش؟ نعم. المضطر يمكن يكون عند وطنه ويدعو الله عز وجل فيستجيب الله دعاء. المضطر مهما كان يجيب الله دعوته، والمظلوم مهما كان يجيب الله دعوته. ها؟ هذا العبد، هذا العبد. نعم. يجب أن يكون هذا الدعاء عند وطن الشركة. نعم. على هذا الذي عرض عند بعض القبور. لا لا لا. هو شركة ولا مشركا؟ اقرأ العبارة. اقرأ. وإن كانت هذا الدعاء قبل قبله قبل وإن كان. مثل مقضاء حاجة في بعض هذه الأدعية، لا دعية المحرمة، أن الرجل منهم قد يكون مضطرا ضرورة فلم دعا الله بها مشركا عند وطن استجيب له، بصدق توجهه إلى الله، وإن كان تحب الدعاء عند وطن الشرك. وإن كان تحب الدعاء عند وطن الشرك. الوطن الذي أعتقد أنه يجيب دعاء. نعم. قال الشيخ العاقل: وأعطوا ولم يشاء الله سبحانه من أشد الناس. إيش؟ أعطوا البتهم فتنة ولم يشاء الله سبحانه وتعالى سبحانه من أشد الناس. ما أسمع. قال المصنف: وأعطوا البتهم فتنة ولم يشاء الله سبحانه من أشد الناس. قبل ألست ترى السحر؟ نعم. قبل ألست ترى السحر والطلسمات؟ ألست ترى السحر؟ سطر سطر سطر. وقد يقضى بها أكثر من راق. قد يقضى بها إيش؟ قد يقضى بها بإذن الله. قد يقضى بها شنو بعدها؟ قبلها ألست ترى السحر؟ هذا هو قبلها مباشرة بعد أن يحد حدوده. نعم. ألست ترى وقد كان حاجة قد تقضى في أقوام ناجوا الله تعالى بلا عجل من مجاهدة فيها جرأة مع الله واعتدال الحدود وأعطوا طلبتهم فتنة. يعني إما فتنة وإلا لما يريد الله من ذلك، بل أشد من ذلك، يعني يعطون ما هو أشد مما طلبوا فتنة. جواب تقييم: وكذلك أنواع من الداعين والسائلين قد يدعون دعاء محرما يحصل معه ذلك الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه، وقد يكون الدعاء مكروها ويستجاب له أيضا. ثم هذا التحريم والكراهة قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه على وجه لا يعذر فيه بتقصير في طلب العلم أو ترك للحق، وقد لا يعلمه على وجه يعذر فيه بأن يكون فيه مجتهدا أو مقلدا، كالمجتهد والمقلد اللذان يعذران في سائر الأعمال. إلى الآن ما وجدته بعد قول الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وصلنا إلى هذا؟ إيه نعم الشيء. طيب نعم أقرأ من أول. لا ما خالف، لكن قد يعلمه الداعي وقد لا يعلمه. نعم هنا قال كالمجتهد والمقلد اللذان. لا عندي اللذين تصحيح يا شيخ. اي نعم اللذين. كالمجتهد والمقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال، وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده أو لمحض رحمة الله به أو نحو ذلك من الأسباب. فالحاصل أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعية بمنزلة سائر أنواع العبادات، وقد علم أن العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غير ذلك. ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن يعلم أن نعلم يعلم عندي بالنون لا لا هل عندكم أحسن الله هل يعلم ثم ذلك لا يمنع أن يعلم أن ذلك مكروه ينهى عنه، وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه. ومن هنا يغلط الموجب أحسن أي ما توجبه الكراهة قد زال، وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب الكراهة في حقه. ومن هنا يغلب كثير من الناس، فإنه يبلغهم أن بعض الأعيان من الصالحين عبدوا عبادة أو دعوا دعاء ووجدوا أثر تلك العبادة وذلك الدعاء، فيجعلون ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء، ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي. وهذا غلط لما ذكرناه، خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره بصدق قام بقلب فاعله حين الفعل ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقا فيمرون به، لأنه ليس العمل مشروعا فيكون لهم ثواب المتبعين، ولا قام بهم صدق ذلك الفاعل الذي لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل. ومن هذا ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ. نعم كيف؟ لأنه ليس العمل مشروعا فيكون لهم ثواب المتبعين. لا عندي أحسن، ولهذا تقرب النص لأنه ليس العمل مشروعا فيكون لهم ثواب المتبعين. ومنها ولا قام به من الصدق، بخلاف المتبوع الذي قلدوه فعنده من الصدق في الطلب والالتجاء إلى الله عز وجل ما ليس عند هؤلاء، لكن قلدوه تقليدا صوريا فظنوا أن هذه الصورة هي سبب إجابة الدعاء، والسبب غيره، السبب ما قام في قلب هذا المتبوع من الصدق وصدق القصد واللجوء إلى الله عز وجل. لكن المشروع مشروع على أصله ووصفه. نعم. ومن هذا الباب ما يحكى من آثار لبعض الشيوخ حصلت في السماع المبتدع، فإن تلك الآثار إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أولئك الرجال، حركها محرق كانوا في سماعه إما مجتهدين وإما مقصرين تقصيرا غمره حسنات قصدهم، فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال وليس حضور أولئك الرجال سنة تتبع ولا مع المقتدين من الصدق والقصد ما لأجله عذروا أو غفر لهم فيهلكون بذلك. وكما يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤيا الشيخ رحمه الله في غاية ما يكون من العدل، يوجد عند السماء المحرم وهو الأغاني الصوفية والأناشيد الصوفية من يزداد إيمانه بذلك لحسن قصده وصدق اللجوء إلى الله، فيظن الأتباع أن صورة هذا العمل هو الذي جعلت هذا يرتقي إلى منزلة عالية في اليقين فيتبعونه في ذلك، مع أنه لم يحصل لهم مثل ما حصل لهذا. هنا وكما يحكى عن بعض الشيوخ أنه رؤي بعد موته فقيل له ما فعل الله بك؟ فقال أوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء أنت الذي كنت تتمثل في بسعدي ولبني ولو مش عندكم بسعدي ولبنى أنا عندي بسعدي ولبني بسعدى ولبنى ما يستطيع نبدا ما يقول تبدا هذا ما يقول احد نبدا وقال لي يا شيخ السوء انت الذي كنت تتمثل في بسعدى ولبنى ما هي في يدي ما عندي يدي سبحان الله ما قال في يدي توكع همشي وقال لي يا شيخ السوء أنت الذي كنت تتمثل في بسعدى ولبنى ولولا أني أعلم أنك صادق لعذبتك، فإذا سمعت دعاء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة صاحبها، فكثير ما يكون من هذا الباب. ولهذا كان الأئمة العلماء بشريعة الله يكرهون هذا من أصحابهم وإن وجد أصحابهم أثره، كما يحكى عن سمنون يقول والصحيح سمنون كما هو مثبت هو سمنون ابن حمزة الصواص صوفي شاعر سمى نفسه سمنون الكذاب، سكن بغداد وتوفي بها 1392. ولعل كل حال محقق قد يكون أضبط منه، وإلا فقد مرت علي كان شيخ الإسلام في غير هذا الموضع إنه السحنون. على كل حال ما علينا نسمع. كما يحكى عن سمنون كما يحكى عن كما يحكى عن سمنون المحب قال وقع في قلبي شيء من هذه الآيات إلى دجلة فقلت فجئت إلى دجلة فجئت إلى دجلة فقلت وعزتك لا أذهب حتى يخرج لي حوت. فخرج حوت عظيم أو كما قال. قال فبلغ ذلك الجنيد فقال كنت أحب أن تخرج إليه حية. قال فبلغ ذلك الجنيد فقال قد كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله. وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين لماذا قال هكذا؟ لأن اغتر به غيره فيفعل مثل فعله ليحصل له ما حصل له. ولهذا لو جاء إنسان بجاء حوت وجلس عند البحر وقال مثل هذا الدعاء وعزتك لا أرجع حتى أخرج الحوت ما خرج الحوت. فالجنيد رحمه الله يعني خاف أن يقتدى به. اللهم نعم. أيهن فتقتله النص. وكذلك حكي لنا أن بعض المجاورين بالمدينة جاء إلى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاشتهى عليه نوعا من الأطعمة. فجاء بعض الهاشميين إليه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لك ذلك وقال لك أخرج من عندنا فإن من يكون عندنا لا يشتهي مثل هذا. وآخرون قضيت حوائجهم ولم يقل له ولم يقل لهم مثل هذا لاجتهادهم أو تقليدهم أو قصورهم في العلم. فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره كما يحكى عن برخ العابد الذي استسقى في بني إسرائيل. استمعوا لهذا. يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره. وأدبوا أنفسكم لأن الله من عليكم بعلم فلا تعذرون فيه. الجاهل يعذر لأنه ما يعلم وربما إذا علم عنه. لكن أنت يا طالب العلم عندك علم فلا تعذر. نسأل الله يعيننا الذي من علينا بما علمنا أن يعيننا على العمل به. ولهذا عامة ما يحكى في هذا الباب إنما هو عن قاصر المعرفة. ولو كان هذا شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به. ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم ساغ لهم ذلك فإن الله لم يسوغ. ساغ ولا سوغ ما نبه عليها؟ لا اكتبها نسخة. ولا يقال هؤلاء لما نقصت معرفتهم سوغ لهم ذلك فإن الله لم يسوغ هذا لأحد. لكن قصور المعرفة قد يرجى معه لكن قصور المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة. أما استحباب المكروهات أو إباحة المحرمات فلا نفرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة. عندي فلا ففرق بين العفو. أنا عندي فلا ففرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له وبين إباحة فعله أو المحبة له. اللي عندي أحسن بلا شك. نسخة يا شيخ. ها؟ نسخة. النسخة وما بعد التصحيح أقل. نعم. مطواه إيش؟ ففرق فلا ففرق. ها طيب فلا ففرق. اي فلا وقف الكلام. اما استحباب المكروهات او اباحه المحرمات فلا ففرق بين العفو عن الفاعل والمغفرة له وبين إباحة فعله أو المحبة له، سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل أو ببعض صفاته. وقد علمت جماعة وقد علمت. نعم أسئلة. طيب هل من هذا الباب ويحصل لبعض الجماعات من العمل في الحاجة الضعيفة ويحصل لهم أغراض مثل صلاة الحاجة؟ نعم، لأنهم يعملون بها كثيرا وبعض من تركهم كنت يعمل بها تماما فيحصل معه. من هذا النوع، من هذا النوع، لأن حسن القصد له أثر عظيم. حتى المشركين إذا اضطروا ودعوا الله عز وجل أجابهم. على هذا الشكل قال إذا نترك لا لا بينهم الحق، لأنهم إذا علموا قد لا يجابون، لكن ما داموا على جهلهم وحسن قصدهم قد يجابون. نعم ايش تمائم نعم يلبسونه كثيرا، يعني اذا حتى السلام ما يؤثر فيه، السلام النار هو السلام الابيض ما يؤثر فيه، إيه؟ يمنع يعني هذا هذا مو صحيح، هذا غير صحيح. معه ابدا خلهم عندك البيت وكل شيء وشذي ابدا، يمكن المقراه الصغيره تقطعي المقراه الصغيره يعني المقلميه. اذا بين له تتبع ما لم يعلن انه مبتدع وانه تاب، وأما إذا بقي على جهله فكما أنه هو لا يؤاخذ فلا يؤاخذ بجريمة من تبعه. لا هذا لا يجب أن يبقى مع أتباعه، لأنه ما دام متبوعا فمعناه أن كلمته ستؤثر فيه فيبقى ويدلهم على الحق. فإن أصروا وقالوا لا يمكن، أنت بالأمس تقول هذا هو الحق ولم تقول هذا الحق تناقض، فإنه يجب عليه أن يفارقه. ماذا علم بأنه فارقه؟ يعني تكلم بأولا الحمد لله، إذا رفضوه فهذا عذر عند الله. نعم ايش كبر اذا سجدت وتسبح سبحان ربي الاعلى وتقول اللهم اني اشكرك على هذه النعمه التي انعمت علي بها، او اشكرك على صرف هذه النقمه التي صرفت عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبولين من الأنبياء والصالحين فقضيت حاجته وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة، وإنما يثبت استحباب الأفعال وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السابقون الأولون وما سوى هذه من الأمور المحدثة فلا يستحب وإن اشتملت أحيانا على فوائد لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها لأننا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة إما من جهة المطلوب وإما من جهة نفس الطلب وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة فكراهتها إما من جهة المستعاذ من وإما من جهة نفس الاستعاذة فينجون من ذلك الشر ويقعون في فينجون من ذلك فينجون من ذلك الشر ويقعون فيما هو أعظم منه أما المطلوب المحرم فمثل أن يسأل ما يضره في دنياه أو آخرته وإن كان لا يعلم أنه يضره فيستجاب له كالرجل الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مثل الفرح فقال هل كنت تدعو الله بشيء قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا قال سبحان الله إنك لا تستطيعه أو لا تطيقه هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم إيش تصديعه يعني عندك تصديعه في دنتها يصلح من جهة اللغة العربية يصلح لكن عندنا في التاء وكأهل جابر بن عهيك لما مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وقد عاب الله على من يقتصر على طلب الدنيا بقوله فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فأخبر أن من لم يطلب إلا الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعم بن باعور على قوم موسى عليه السلام وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب سكنت باعور سكنت باعور لا باعور أنت أسكنت أقول حلك نشوف شيء ومثل أن يدعو على غيره دعاء منهيا عنه كدعاء بلعم بن باعور على قوم موسى خطأ مش نقول يعني باعورا أي علمه عجمة نعم اللي عندنا ما فيها ألف أقول لأن الآن ما فيها ألف فيها العلمية والعجمة إن كان فيها ألف فيه ألف التانية الموجودة نعم نعم بدل بلعم تعرف الأسماء الجميلة تختلف عند التعريف وهذا قد يبتلى به كثير من العباد أرباب القلوب فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حب أو بغض لأشخاص فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يصلح فيستجاب له فيستجاب له ويستحق العقوبة على ذلك الدعاء كما يستحقها على سائر الذنوب. فإن لم يحصل له ما يمحوه من توبة أو حسنات ماحية أو شفاعة غيره أو غير ذلك، وإلا فقد يعاقب إما بأن يسلب ما كان عنده من ذوق طعم الإيمان ووجود حلاوته فينزل عن درجته، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما أن يسلب عمل الإيمان فيصير فاسقا، وإما بأن يسلب أصل الإيمان وإما بأن يسلب أصل الإيمان فيصير كافرا منافقا أو غير منافق. وما أكثر ما يبتلى بهذا المتأخرون من أرباب الأحوال القلبية بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم وعدم معرفة شريعة الله في أعمال القلوب، وربما غلب على أحدهم حال قلبه حتى لا يمكنه صرفه عما توجه إليه، فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس. وهذه الغلبة إنما تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك. التي تحفظ القلب. قال عندي حال ساقطة من قال حال ساقطة من طاء التي تحفظ حال القلب فيؤاخذ على ذلك، وقد تقع بسبب اجتهاد يخطئ صاحبه فتقع معفوا عنها. ثم من غرور هؤلاء وأشباههم اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة من الله تعالى لعبده، وليس في الحقيقة كرامة، وإنما تشبه الكرامة من جهة أنها دعوة نافذة وسلطان قاهر، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها إنما تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. الكرامة هي كما قال الشيخ رحمه الله إما أن تكون لنفع المسلمين عموما وإما لنفع صاحبها خاصة لتقوية إيمانه أو لغير ذلك مما ينعم الله به عليه، وهي أمر خارق للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على يد ولي من أولياء الله تثبيتا له أو نصرة لدين الله وتأييدا للشريعة التي هو عليها. ولهذا نقول كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، يعني من آيات النبي، لأن كون هذا الرجل يكرم لاتباع هذه السنة يدل على أنها سنة محبوبة عند الله عز وجل. والذي يخلق العادة ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع: الأول للتأييد ويكون معجزة إذا كان على يد نبي يسمى آية، لأن الخالق للعادة الذي يظهر على يد النبي يقصد به أن يكون آية على صدقه. والثاني الخالق للعادة ما كان من ولي تقي، فهذا كرامة. والثالث ما كان من شقي عدو من الله ورسوله، فهذا فتنة يفتتن به من هو على هذه الحال وغيره أيضا. والرابع أن تكون تكذيبا، لمن ظهرت على يده، كما يذكر عن مسيلمة أنه أتاه قوم قد غار ماء بئرهم ولم يبق إلا القليل، فطلبوا منه أن يتمضمض ويمج الماء فيها لعلها تجيش بالماء، فلما فعل غار الماء الموجود فيها. نعم، هذه لا شك أنها خارق للعادة، لكن المقصود بإيش؟ التكذيب والإهانة، لا التأييد والإعادة. لكن الكرامات تنفع في الدنيا والآخرة، وأما ما ينفع في الدنيا ويضر في الآخرة فليس كرامة. نعم. ولهذا اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء هل ما ينعم به الكافر نعمة أو ليس بنعمة، وإن كان الخلاف لفظيا. قال الله تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به ففتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الحديث: إذا رأيت الله ينعم على العبد مع إقامته على معصيته فإنما هو استدراج يستدرجه. ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي. والصحيح أن الكافر لله عليه نعمة بلا شك في إيجاده وإعداده وإمداده. قال الله تعالى: كم تركوا من جنات ونعيم كم تركوا من جنات وعيون ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا في آفاقهم. نعمة يعني تنعما وترفا كانوا في آفاقهم. فالصواب أن لله تعالى نعمة على الكافر وعلى المسلم، لكن نعمة الله على الكافر إنما هي في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس له نعمة ولا كرامة. ومثال هذا في الاستعاذة قول المرأة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: لقد عذت بمعاذ. ثم انصرف عنها فقيل لها: إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: أنا كنت أشقى من ذلك. وأما التحريم من جهة الطلب فيكون تارة لأنه دعاء لغير الله، مثل ما يفعله السحرة من مخاطبة الكواكب وعبادتها ونحو ذلك، فإنه قد يقتضي عقب ذلك أنواعا من القضاء. إذا عندنا قد يقضى فإنه قد يقضى أنواعا من القضاء إلى عقب ذلك، يعني عقب دعائها يدعو الكواكب وتقضى حاجته. فإنه قد يقضى عقب ذلك أنواع من القضاء إذا لم يعارضه معارض من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم أو غير ذلك. ولهذا تنفذ هذه الأمور في أزمان فترة الرسل وفي بلاد الكفر والنفاق ما لا تنفذ في دار الإيمان وزمانه. ومن هذا أني أعرف رجالا يستغيثون ببعض الأحياء في شدائد تنزل بهم فيفرج عنهم، وربما يعاينون أمورا وذلك الحي المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتة. وفيهم من يدعو على أقوام أو يتوجه في إيذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات يحول بينه وبين إيذاء أولئك، وربما رآه ضاربا له بسيف وإن كان الحائل لا شعور له بذلك، وإنما ذلك من فعل الله سبحانه بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع من أتباع له، وطاعته فيما يأمر وطاعته فيما يأمره من طاعة الله ونحوها ونحو ذلك. فهذا قريب، وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء قد حصل نسخة لا ما يجلس يحصل نعم كيف وعندنا محنة ما عندنا هذا يقول في المطبوعة زاد ما يظنون أنه في المطبوعة طيب. وقد يجري لعباد الأصنام أحيانا من الجنس المحرم محنة من الله بما تفعله الشياطين لأعوانهم. فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قد تيقنا أنه لم يسمع الدعاء، فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا؟ وإذا قيل إن الله يفعله بذلك السبب، فإذا كان السبب محرما لم يجز كالأمراض التي يحدثها الله عقب أكل السموم، وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه دعاء لغير الله وأن يدعو الله كما تقول النصارى يا والدة الإله اشفعي لنا إلى الإله، وقد يكون كيف الصوت أيضا من المطبوعة كما أشار إليها في النص هنا كان المطبوعة ما لقيمة عندك النصحة المخطوطة هي الأصل للشيء نفسك نعم. وقد يكون دعاء لله ولكنه توسل إليه بما لا يجب أن يتوسل به كالمشركين الذين يتوسل بما لا يحب نعم ما لكنه توسل إليه بما لا يحب أن يتوسل به كالمشركين الذين يتوسلون إلى الله بأوثانهم. وقد يكون دعاء لله بكلمات لا تصلح أن يناجى بها الله ويدعى بها لما في ذلك من الاعتداء. فهذه الأدعية ونحوها وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه لكنها محرمة لما فيها من الفساد الذي يربي على منفعتها كما تقدم. قال عندي في المطبوعة يربو. ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله وينور قلبه ويفرق بين أمر التكوين وأمر التشريع ويفرق بين القدر والشرع ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور قد الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم. ويعلم أن الأقسام ثلاثة أمور قدرها الله وهو لا يحبها

وأن ما دون هذا بأن يكون خلقا له أو لا، إذ هو منفعل عن مخلوقاته، إذ هو منفعل عن مخلوقاته العظيمة، فخالق السبب التام خالق للمسبب لا محالة. وجماع الأمر أن الشرك نوعان: شرك في ربوبيته بأن يجعل لغيره معه تدبيرا ما، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه من قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير وما له منهم من ظهير. فبين سبحانه أنهم لا يملكون ذرة استقلالا ولا يشركونه في شيء من ذلك ولا يعينونه على ملكه، ومن لم يكن مالكا ولا شريكا ولا عونا فقد انقطعت علاقته. وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء. الرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لكن الشيخ ما ذكره، وبهذا تنقطع جميع آمال المشركين، لأن هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء وشركاء لا يملكون مثقال ذرة استقلالا وما لهم فيهما من الشرك، يعني مشاركة، وما له أي مال الله منهم من ظهير أي معين. والرابع: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لأن هؤلاء المشركين قالوا هم شفعاء عند الله، فقطع الله تعالى تعلقهم بهذه الأصنام بأنها لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نعم. وشرك في الألوهية بأن يدعى غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة، كما قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فكما أن إثبات المخلوقات أسبابا لا يقدح في توحيد الربوبية ولا يمنع أن يكون الله خالق كل شيء ولا يوجب أن يدعى المخلوق دعاء عبادة أو دعاء استغاثة، كذلك أثبات بعض الأفعال كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غيره أسبابا لا يقدح في توحيد الألوهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق الدين الخالص، ولا يوجب أن نستعمل الكلمات والأفعال التي فيها شرك إذا كان الله يسخط ذلك ويعاقب العبد عليه، وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته، إذ قد جعل الخير كله في أننا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. وعام بالنصر سم في أن لا نعبد سم أنا يقول عندي في أن أن بالألف نعم. إذ قد جعل الخير كله في أننا لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا إياه. وعامة آيات القرآن تثبت هذا الأصل، حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة بدون إذنه، كقوله سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقوله سبحانه: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: تبسل يعني تحبس، وقيل ترتهن، والمعنى واحد. وقوله تعالى: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وقوله سبحانه: ولقد جئتم. عندنا الآية أكره هذه لا ما هو لا أنت لكن انت ما قرات الايه. وقوله سبحانه ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وسورة الأنعام سورة عظيمة مشتملة على أصول الإيمان، وكذلك قوله تعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقوله سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ما نعبدهم مقول لقول محذوف، التقدير يقولون ما نعبدهم وليست خبرا لقوله والذين. وقوله تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وسورة الزمر أصل عظيم في هذا، ومن هذا قوله سبحانه ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من على حرف يعني على طرف، يعبد الله على حرف يعني على طرف، إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة أي صد عن سبيل الله انقلب على وجهه فخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وهذا مشاهد، بعض الناس يلتزم لكنه التزام متطرف، إن كان لم يقير له من يشككه أو يصده استمر، وإن فتن انقلب على وجهه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. ومن ذلك أيضا أن بعض الناس قد يصاب بمصيبة عظيمة كفقد الولد أو الأب أو الزوجة أو المال أو ما أشبه ذلك، فتجده قبل هذه المصيبة مستقيما، فإذا أصيب بهذه المصيبة جزع ورأى أنه ليس أهلا لأن يصاب بهذه المصيبة، وربما يرى أن الله تعالى قد ظلمه فينقلب على وجهه نسأل الله العافية. نعم. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. وكذلك قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. والقرآن عام يعلمون ولا يعقلون. أنا ما هي عندي الآخر الآن مهم. أنا عندي يا شيخ رسم المصحف مصوري نفس المصحف. طيب. والقرآن عامته إنما هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول، وهذا الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء مع كونه قد يؤثر إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته. لماذا رفعت بعد أن نصبت؟ صحيح أن الكلام ما تم وأن الأولى النصح. إذن كيف تعدل عن الأولى إلى غير الأولى؟ ما ظهر لي الأولى إلا بعد أن عمدت إلى غير فين الأولى. قل الأولى. طيب. إذا قدر أن هذا الدعاء كان سببا أو جزءا من السبب في حصول طلبته، والناس قد اختلفوا في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات، فزعم قوم من المبطلين متفلسفة ومتصوفة أنه لا فائدة فيه أصلا، فإن المشيئة الإلهية والأسباب العلوية إما أن تكون قد اقتضت وجود المطلوب وحينئذ فلا حاجة إلى الدعاء, أو لا تكون أو لا تكون اقتضت وحينئذ فلا ينفع الدعاء. وقال قوم ممن تكلم في العلم: بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب, وجعلوا ارتباطه بالمطلوب ارتباط الدليل بالمدلول لا ارتباط السبب بالمسبب, بمنزلة الخبر الصادق والعلم السابق. والصواب ما عليه الجمهور من أن الدعاء سبب لحصول الخير المطلوب أو غيره كسائر الأسباب المقدرة والمشروعة, وسواء سمي سببا أو جزءا من السبب أو شرطا, فالمقصود هنا واحد. فإذا أراد الله بعبد خيرا ألهمه دعاءه والاستعانة به, وجعل استعانته ودعاءه سببا للخير الذي قضاه له, كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه, كما أن الله تعالى إذا أراد أن يشفع عبدا أو يرويه ألهمه أن يأكل أو يشرب, وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه, وإذا أراد أن يرحمه وإذا أراد الله أن يتوب على عبد ألهمه أن يتوب فيتوب عليه, وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة. والمشيئة الإلهية اقتضت وجود هذه الخيرات بأسبابها المقدرة لها, كما اقتضت وجود دخول الجنة بالعمل الصالح, ووجود الولد بالوطن, والعلم بالتعليم والعلم بالتعليم والعلم بالتعلم فمبدأ الأمور من الله وتمامها على الله, لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب أو في ملكوت الرب, بل الرب سبحانه هو المؤثر في ملكوته, وجاعل دعاء عبده سببا لما يريده سبحانه من القضاء, كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله, أرأيت أدوية نتداوى بها, ورقا نسترقي بها, وتقى نتقيها, هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا في الدعاء الذي يكون سببا في حصول المطلوب. وأعلى من هذا ما جاء به الكتاب والسنة أن رضا الله وفرحه وضحكه بسبب أعمال عباده الصالحة, كما جاءت به النصوص, وكذلك غضبه ومقته. وقد بسطنا الكلام في هذا الباب وما للناس فيه من المقالات والاضطراب. فما فرض من الأدعية المنهي عنها سببا فقد تقدم الكلام عليه. فأما غالب هذه الأدعية التي ليست مشروعة فلا تكون هي السبب في حصول المطلوب ولا جزءا منه, ولا يعلم ذلك, بل يتوهم وهما كاذبا كالنذر سواء. فإن في الصحيح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة لشر أصلا. النذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بخير، ولهذا كثير من الناذرين يندمون على نذرهم، وربما يدعون الوفاء بالنذر، وهذا على خطر عظيم، لأن الله تعالى قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، أعوذ بالله، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النذر لا يأتي بخير، وأنه ليس من الأسباب الجالبة للخير أو الدافعة لشر أصلا، وإنما يوافق القدر موافقة كما توافقه سائر الأسباب، فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ما لم حرك الجيم. ما عندي حرك الجيم. الجيم في الكلمة. ها؟ الجيم في الكلمة. قوله ما لم فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن. ها؟ لا أنا عندي ما لم. لا أنا ما عندي يكن. ها؟ عندي يكن. ما لم يكن يخرجه من قبل. أجل اللي عندي ما لم يخرجه، وعندك طيب خلي أنسى. فيخرج من البخيل حينئذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك. ومع هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد فنذروا نذورا تكشف شدائدهم أكثر أو قريبا من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور أو غيرها فقضيت حوائجهم، بل من كثرة اغترار المضلين بذلك صارت النذور المحرمة في الشدائد الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين والعاكفين عند بعض المساجد أو غيرها.